يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي أحد أقاربي وترك مكتبة صغيرة فيها قرابة الأربعين كتابا، فيها قرابة الأربعين، أربعين كتابا، يصلح فيها قرابة أربعون كتابا، فيها كتب قيمة، فيها كتب، ما قال فيها كتبا. نعم. يقول فاستأذنت أمه، نعم، يقول فاستأذنت أمه لأخذ بعض الكتب فأذنت لي، فهل في هذا شيء أم لا بد من موافقة جميع الورثة؟ إن كانت هذه الكتب أو بعضها موقوفة فلك أن تأخذ منها لأنه وقف، أما إذا كانت ملك للميت فلا، لا بد من إذن الورثة لأنه ميراث. نعم. أنا أشير عليكم في الفرائض أنها مقررة في المعاهد، العلمية، مقررة في المعاهد العلمية وفي كلية الشريعة، فالطلاب في المعاهد أو في الكليات يحرصون على فهمها وتعلمها وإتقانها، فرصة لهم، يعني فرصة، نجيب لكم كتب ومدرسون ومعطين وقت، اغتنموا هذه الفرصة. نعم.